الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 31 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى للحديث عن أئمة الحديث ومناهجهم وطرقهم في تأليف مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. سؤال أيضا يتكرر حول الموضوع الذي ما زلنا بصدده، وهو الإمام أحمد رحمه الله ومنهجه في تأليف كتابه المسند، وهو هل للإمام أحمد رحمه الله طريقة في انتقاء هذه الأحاديث التي يضعها في المسند، وهل في المسند أحاديث مثلا موضوعة، أو أن الإمام أحمد رحمه الله عنده ضابط معين بحيث لا تصل الأحاديث إلى الوضع إلى درجة الوضع حتى يضع هذا الحديث في مسنده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه نلجأ، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام على شيء مما يتعلق بسيرة الإمام أحمد، وأيضا ببعض الشيء الذي يتعلق بكتابه المسند، هذا المسند العظيم. نعم، ولا شك أن الإمام أحمد رحمه الله له شرط في هذا الكتاب، والدليل على ذلك أنه قد انتقى أحاديث هذا الكتاب من 700,000 حديث، فلا شك أن هذا الكم الكبير من الأحاديث قد انتقى منها الإمام أحمد رحمه الله ما أودعه في هذا المسند. ولذا كان الغالب على أحاديث المسند الصحة والثبوت، وأنها محفوظة. وتقدم لنا كلام الحافظ بن حجر في ذلك، وأنه قد نص على ذلك في كتابه تعجيل المنفعة في مقدمة هذا الكتاب، وكذا أيضا السيوطي ممن نص على ذلك. وقبل هذا وبعده، هذا الذي يفهم من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالأصل ما في هذا الكتاب هو الصحة والثبوت، والأحاديث الصحيحة هي الكثيرة وهي الغالبة. وتقدم لنا أن عليكم السلام أن أبا عبد الله الحاكم رحمه الله لم يجرؤ على تأليف كتابه المستدرك إلا بعد أن سمع المسند. نعم، فألف بعد ذلك كتابه المستدرك. نعم، ولكن هذا لا يعني أن ليس فيه حديثا ضعيفا، لا، وإنما المقصود أن الغالب والكثرة، وأن وجود الحديث في المسند هذه قرينة على قوته. نعم، فيستفاد من ذلك أنه حين التردد في الحكم على حديث ما من حديث المسند، نقول من جملة القرائن أن الإمام أحمد قد اختار هذا الحديث في كتابه المسند، لكن ما تبين ضعفه فلا شك أنه يكون ضعيفا. وقد تقدم لنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله قد ذكر نحو من 20 حديث في كتابه الفروسية، قد رواها الإمام أحمد في كتابه المسند، وحكم الإمام أحمد في أجوبة له أو في أقوال له على ضعف هذه الأحاديث. نعم، وقد قال الحافظ الذهبي، نعم، وقبل أن أذكر مقولة الذهبي، أما فيما يتعلق بالموضوعات في المسند فهي كما قال الذهبي نقطة في بحر، النقطة في البحر لا شك أن ليس لها أثر. نعم، فقال الذهبي نعم في حديث موضوع ولكن هي نقطة في بحر. وقالت تلميذه الحافظ ابن كثير، وأن من جملة هذه الأحاديث الموضوعة أو المنكرة أحاديث فضائل مقبرة عسقلان، فلا شك لم يثبت شيء في مقبرة عسقلان. نعم، وقد وجد حديثا من رواية محمد بن سعيد المصلوب، ومحمد بن سعيد هذا قد صلب في الزندقة نعوذ بالله من ذلك، وكان يضع الأحاديث. نعم، والجواب عن ذلك كما قال الحافظ ابن حجر أن الإمام أحمد أخذ يتتبع بعض الأحاديث التي يستنكرها، يتتبعها شيئا فشيئا، فأحيانا يقول الحافظ ابن حجر أن هذا مما أمر الإمام أحمد بأن يطمس عليه ولم يطمس عليه أو نحو ذلك. نعم، فالحديث الموضوع فيه ولكن نادرة، وتقدم لنا أن فيه نحو من 30,000 حديث، فهو تقدم أيضا لنا فهو أوسع الكتب الحديثية الموجودة بين أيدينا اليوم. نعم، ولكن كما تقدم أن الغالب على أحاديثه القوة والصحة والثبوت. وقد قال الإمام أبو العباس بن تيمية أن شرطه في المسند أشد من شرط أبي داود، وفي قول له آخر الظاهر أنه قال مثل شرط أبي داود. لعلك تخرج كلام الإمام بن تيمية في هذا، نذكر قديما قبل 20 سنة أو نحو مر علي في موضعين من مجموع الفتاوى الظاهر أو في المنهاج، منهاج السنة النبوية، مرة قال إن أشد من شرط أبي داود ومرة قال مثل شرط أبي داود. نعم، فكما تقدم أن الغالب على الأحاديث التي خرجها هي أو هو الصحة والثبوت. نعم، فيها حديث كثيرة ضعيفة، لكن هذه الأحاديث بالنسبة للكثرة الكاثرة مما هو ثابت هي الأقل. نعم، وهذا كما تقدم ليس خاصا بمسند الإمام أحمد رحمه الله، تقدم أن النسائي فيما خرجه الأصل فيه الصحة، هذا طبعا فيما لم يتعقبه بتضعيف أو إنكار، وقد نص على هذا ابن حجر، ومن يقرأ السنن يجد مثل ذلك أو يجد مثل هذه النتيجة، وهذا أيضا كتاب السنن أيضا نفس الشيء لأبي داود، وأيضا هذا أيضا في كتاب أبي عيسى الترمذي، كتاب أبي عيسى الترمذي أنه يبين الضعيف نصا واضحا، وقصده الأحاديث المعلولة والأحاديث الغريبة، ولذا أحيانا يبدأ بها أولا، بل كثيرا ما يبدأ بها أولا ثم بعد ذلك يسوق ما هو الأصح. نعم، هذا فيما يتعلق بكلام الإمام بن تيمية. نعم نعم، طبعا هذا في المجلد الأول، في المجلد الأول صفحة 50 و200. قال وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، أي من سلسلة كثير بن عمرو، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وتقدم لنا أن الحفاظ قد اختلفوا في هذه السلسلة. الإمام أحمد وغيره يرون أن هذه السلسلة باطلة، والإمام البخاري ومثله تلميذه أبو عيسى الترمذي يرون قوة هذه السلسلة، والأقرب والله أعلم أن هذه السلسلة تكتب أحاديثها، فإن وجد ما يقويها فتتقوى، ففيها قوة. وتقدم لنا أن غالب متونها مستقيمة، قد جاءت من أوجه أخرى. قال: وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، فشرط أحمد في مسنده أجود، نعم أجود من شرط أبي داود في سننه. نعم، فكما تقدم لنا أن بالنسبة لأبي عيسى يختار أو يبدأ أحيانا أو كثيرا بالأحاديث الغريبة والأحاديث المعلولة، ثم بعد ذلك يسوق الأحاديث الصحيحة. نعم، فهو يقصد ذلك قصدا. نعم، لأنما إنما ألف كتابه في ذلك، المقصود منه هو هذا الأمر. ولذا، لعل الشيخ علي الدوسي ينتبه، ولذا في جامع أبي عيسى قال: باب ما جاء في وصف الصلاة. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر، وعلي بن حجر هو السعدي ثقة جليل، وإسماعيل بن جعفر هو الأنصار الزرقي وهو ثقة جليل. قال: عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي. ويحيى هذا ليس بالمشهور، لا بأس به. طبعا المحقق واضع عن أبيه بين قوسين، والصواب أنه ليس في جامع أبي عيسى عن أبيه، وقد نص على ذلك المزي وابن حجر، ولكن المحقق الشيخ أحمد شاكر زادها لأنها جاءت عند أبي داود الأزدي السجستاني وأبو داود الطيالسي البصري وغيرهما، فالصواب موجود عن أبيه، لكن في رواية الترمذي ليس موجودا عن أبيه. قال: عن أبيه وأبوه قد وثقه الأئمة، لكن لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال: عن جده، جده هو جد يحيى بن علي، وهو عم علي، وهو عم، بارك الله فيكم، أي نعم، عفوا، عن جده، نعم، وهو يحيى بن خلاد، جده نعم يحيى بن خلاد، لعل أبو فيصل ينتبه. قال: عن رفاعة، رفاعة هذا هو عم يحيى بن خلاد، رفاعة بن رافع الزرقي الأنصاري، هو عم، عليكم السلام، هو عم يحيى بن خلاد. نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه: إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. الحديث في قصة المسيء في صلاته. ثم بعده ماذا قال؟ وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر. ثم قال: وقد قال أبو عيسى: حديث رفاعة حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. نعم، هذا الحديث روي من غير وجه عن علي بن يحيى بن خلاد. نعم، الشاهد. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حافظ عن حافظ، قال حدثنا عبيد الله بن عمر ثقة ثبت، قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري صاحب أبي هريرة، قال عن أبيه أبي سعيد المقبري كيسان وهو ثقة جليل، قال عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أيهما أصح، حديث رفاعة بن رافع ولا حديث أبي هريرة؟ حديث أبي هريرة متفق على صحته، أخره، بدأ بحديث رفاعة بن رافع، بدأ بحديث رفاعة بن رافع. فهذا هو الغالب على منهج أبي عيسى الترمذي، يبدأ بالضعيف ويبدأ بالمعلول ويبدأ بالغريب ثم بعد ذلك يسوق الشيء الصحيح. نعم. فأقول هؤلاء الأئمة لهم شروط ولهم مناهج، ينبغي على طلبة العلم أن يتعرفوا على هذه الشروط والمناهج. ومن ذلك كما تقدم أن الإمام أحمد قد انتقى هذا المسند من آلاف مؤلفة من الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل بعضهم عن قول الإمام أحمد رحمه الله: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و50,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. يسأل عن كيف نفهم هذه العبارة، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة، يعني هل يعني هذا الحديث الذي ليس يعني لم يأتي في مسند الإمام أحمد أنه ضعيف؟ نعم. الجواب عن ذلك وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون هو ما قاله بعض الحفاظ. قال، لعل الشيخ توكي طبعا ينتبه، قال: أنا أحفظ الكتب الستة ولا أحفظها، كيف ذلك؟ قال: نحفظ المسند، وقلما يفوت المسند حديثا من الكتب الستة، وما في الستة والمسند جل السنة موجودة في الستة والمسند، في الستة والمسند معظم السنة موجودة في الستة والمسند، والأحاديث الصحيحة إنما موجودة في هذه الكتب. نعم. فإذا كان المسند قلما يفوت شيء من أحاديث الكتب الستة التي هي في الدرجة العليا من الصحة، يعني بالنسبة هي الأصح فيما في غيرها إذا قارنتها بغيرها، إذن مقصود الإمام أحمد أن جل السنة موجودة، وأن متون السنة الصحيحة موجودة في المسند. نعم، قد يوجد البخاري إسناد يروي به هذا الحديث غير إسناد الإمام أحمد، يعني ما يلتقي فيه مثلا إلا بتابع التابع أو التابعي أو الصحابي. نعم، وهذا طبعا كثير، هذا كثير. نعم، لكن المتون هي موجودة. نعم، وأيضا يقال أن هناك حديث صحيحة ليست موجودة في المسند. نعم، وقد نص على ذلك الذهبي، هناك حديث صحيح ليست موجودة في المسند، لكنها ليست بالكثيرة. ولكن أيضا معاني هذه الأحاديث قد جاءت في أحاديث ماذا؟ أخرى، في أحاديث أخرى. نعم، خرجت في المسند. فإذا هذا المسند يعني يعتبر إماما ويعتبر مصدرا عظيما من مصادر السنة النبوية. ولذا أنا أوصي نفسي وإخواني بالاعتناء بهذا الكتاب، بالرجوع إليه وبالقراءة فيه وبالتفقه فيه وبأخذ العلم والدين عنه ومنه. فجل السنة كما تقدم موجودة في هذا المسند. نعم، أحسن الله إليك. يسأل بعضهم عن أن هناك بعض الأحاديث التي قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لابنه أن يضرب عليها أو أن يشطبها ولكنها وجدت في المسند، فما الجواب لهذا؟ أحسن الله إليك. والله الجواب لهذا يعني كما أشرت قبل قليل أو أذكر الآن، أنه يعني الإمام أحمد رحمه الله توفي ولم ينتهي من المسند انتهاء كليا، وحتى أن عبد الله بن الإمام أحمد قد تولى إتمام هذا الكتاب العظيم، قد تولى إتمام هذا الكتاب العظيم وله زيادات، ولكن هذه الزيادات ما تفرد بها لا ترتقي. يعني كثير من الأحاديث الإمام أحمد يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مثلا، أو حدثنا فلان، يقول عبد الله وأنا قد سمعته من فلان. إذن أصبح هذا الحديث يرويه الإمام أحمد ويرويه من أيضا، ويرويه عبد الله، فطريق عبد الله من زيادات المسند، طريق عبد الله من زيادات المسند. نعم، كما أن للقطيع طبعا هالزيادة زيادة عبد الله نحو 1200-1500، وكما أن للقطيع زيادات ولكنها قليلة. أغلب زيادات القطيع هي على فضائل الصحابة، للإمام أحمد له كتاب فضائل الصحابة طبع بمجلدين كبيرين، وهو من أوسع الكتب، بل أنا ما أعرف كتاب أوسع منه في فضائل الصحابة، لا أعلم أن هناك كتابا الآن بين أيدينا أوسع منه في فضائل الصحابة. نعم، في البخاري موجود فضائل الصحابة أبواب كتب مصنفة في الفضائل، ومنها فضائل الصحابة أبواب كثيرة، وفي أيضا صحيح الإمام مسلم. نعم، وفي غيرها من كتب الحديث، ولكن وفي النسائي وغيره. نعم، ولكن كتاب الفضائل الإمام أحمد فيه مئات الأحاديث، كتاب كبير، لا أعلم أن هناك كتابا أوسع منه في هذا الباب. للقطيع لعبد الله زيادات، وللقطيع زيادات، لكن كثير من زيادات القطيع منكرة وبعضها باطل، وقد نص على ذلك الإمام بن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية. طبعا هناك من نفى أن يكون في المسند زيادات القطيع، وهذا خطأ، وجد. وأيضا يعني كما ذكرت أن عبد الله بن الإمام أحمد أتم المسند، وأن الإمام أحمد توفي قبل أن ينتهي منه، توفي رحمه الله قبل أن ينتهي من المسند. تفضلوا، عليكم السلام، تفضلوا الشيخ علي الزهراني، تفضلوا عليكم السلام، تفضلوا. فتوفي الإمام أحمد قبل أن يتم هذا الكتاب، فقام عبد الله بن الإمام أحمد، استرح بارك الله فيك، استرح هنا. طيب، فتوفي، فقام نعم عبد الله بترتيب المسند وبإتمام هذا المسند من حيث الترتيب، وزاد عليه زيادات كما تقدم. طبعا هناك أحاديث ساقطة من الطبعات الموجودة بين أيدينا، من الزيادات أم من نفسه، من حتى من أحاديث التي رواها الإمام أحمد بنفسه. ويدل على هذا أن ابن عساكر له جزء في مرويات الصحابة الذين هم في المسند، أسماء الصحابة الذين لهم مرويات في المسند، وقد طبع هذا الجزء، ففي بعض هؤلاء الصحابة ليس موجودا في الكتاب الآن الموجود المطبوع الذي بين أيدينا، فهذا من جملة ما سقط. ولكن هؤلاء الذين سقطوا يعني تجد صحابي له حديث أو له حديثان. نعم، كما أن يعني كما تقدم لنا أن أبا عبد الله الحاكم لم يجرؤ على تأليف كتابه المستدرك إلا بعد أن سمع المسند. هناك حديث يرويها أبو عبد الله الحاكم عن القطيع عن عبد الله عن الإمام أحمد، نحو 300 حديث في المستدرك تقريبا. هذه الحديث والله أعلم بعضها ليس موجودا في المسند، فالذي يغلب على الظن أنها من المسند، الذي يغلب على الظن أنها، طبعا الإمام أحمد له مؤلفات عديدة لكن أجلها وأكبرها وأعظمها المسند، فالذي يغلب على الظن أنها من المسند. نعم، فهناك أشياء نعم سقطت لأن الكتاب الكبير والنسخ تختلف، فقد يفوت بعض النسخ شيء من ذلك. وبحمد الله قامت مؤسسة الرسالة بجمع مخطوطات هذا الكتاب وتحقيق هذا الكتاب والحكم على أسانيد أحاديث هذا الكتاب، فأجادوا وأفادوا وسموا الكتاب موسوعة السنة، أو هو جزء من موسوعة السنة، فهو فتحقيقهم عظيم. والآن أيضا تقوم دار أخرى بجمع نعم جمعت المخطوطات، وتقول أنه وقفت على أشياء لم يقف عليها أصحاب مؤسسة الرسالة وهم أصحاب التأصيل دار التأصيل، ويوشكون الظاهر فيما بلغني على الانتهاء. نعم ونعم يعني اعتنوا أيضا بالمسند أيضا، يعني لم يعني فيما بلغني إنها نرجو أن تكون عناية فائقة. نعم، فهذا الكتاب كتاب عظيم جليل. المهم يعني أحيانا قد يأمر الإمام أحمد بالضرب على بعض الحديث، وقد يفوت يعني عبد الله أن يضرب عليها. نعم، ولذا أحيانا عبد الله يقول وجدت بخط أبي. نعم، فكأنه يعني بعضها لم يسمع، مع أنه قرأ المسند عليه وعلى صالح، وكان يفوت صالح يفوت بعض المجالس، وعلى حنبل وأمثالهم من آل الإمام أحمد. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل بعضهم عن حال هؤلاء الرجال الموجودين في المسند، هل للإمام أحمد رحمه الله تعالى طريقة معينة في انتقاء أو شرط معين في هؤلاء الرجال الذين روي لهم في المسند؟ والله كما تقدم طبعا هؤلاء الرواة هم على قسمين، القسم الأول شيوخ للإمام أحمد، فالأصل من روى عنه الأصل في شيوخ الإمام أحمد، لعل الشيخ حامد بن صالح ينتبه، الأصل في شيوخ الإمام أحمد أنهم ثقات، الأصل أنهم ثقات. ومن القرائن أن إذا اختلف في راوي من القرائن كون الإمام أحمد يروي عن هذا الشيخ، هذا من القرائن. طبعا الإمام أحمد يعني لا شك هو يبقى يعني بشر يخطئ ويصيب، فقد روى عن أناس هم ضعفاء مثل علي بن مجاهد الكابولي، فهو متروك تقريبا، قد روى عنه الإمام أحمد، فيعني يفوت الإمام أحمد أحيانا معرفة حال هذا الراوي، كما يفوت أحيانا يعني يحيى بن معين معرفة حال هذا الراوي. كان الإمام يحيى بن معين يختبر الرواة، فكان بعض الرواة يستعد لاختبار يحيى بن معين، فإذا جاء يحيى بن معين ما حدث لا يحدث هذا الراوي إلا بما استقام من حديثه، وإذا ذهب يحيى بن معين أخذ يحدث بالمنكرات، فقد يحكم عليه يحيى بن معين بأنه ثقة وهو ليس بثقة. نعم، فقد يفوت. فالإمام أحمد روى عن بعض الضعفاء ومنهم علي بن مجاهد الكابولي، وهناك يعني غيره ممن روى عنهم الإمام أحمد وهم يعني بين ضعيف بين الضعف أو لا يحتج به أو متروك. نعم، وهذا القسم الأول. القسم الثاني يعني هناك رواة يعني إما أن يكونوا ضعفاء وإما أن يكونوا مجاهيل. نعم، وهؤلاء الضعفاء والمجاهيل أحاديثهم قليلة، يعني غالبا المسند يدور على رواة المشاهير، يعني من سفيان الثوري، من سفيان بن عيينة، من شعبة بن الحجاج، من حماد بن زيد، من حماد بن سلمة، ومثل وهيب، وأمثال هؤلاء، زائدة بن قدامة وأبو عوانة، وأمثال هؤلاء من رواة المشهورين، ومالك بن أنس. طبعا هو يروي الموطأ، كثيرا من حديث الموطأ يرويها طبعا عن عبد الرحمن بن مهدي، سمع الموطأ من أكثر من شخص من أصحاب مالك، فوجد أجلهم الإمام الشافعي. وهناك أربعة حديث هي من رواية الإمام أحمد عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه طبعا يقول البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر السلسلة الذهبية. فهناك أربعة حديث: أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. وطبعا الحافظ بن حجر ألف تعديل المنفعة. هناك غيره أيضا كالحسين وغيره ألفوا في رجال المسند، واستفاد الحافظ بن حجر من هذه المؤلفات وفي كتابه تعديل المنفعة. فما كان من الرجال هم زوائد على رجال أصحاب الكتب الستة يذكرهم في تعديل المنفعة. وأما ما كان من رجال الكتب الستة وروى له الإمام أحمد فيكتفي بترجمته في تهذيب التهذيب، وما زاد يذكره في تعديل المنفعة في زوائد رجال الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. لعل هذا آخر سؤال، يسأل بعضهم حول هل الإمام أحمد رحمه الله تعليق أو تبيين حال بعض الرواة أو بيان أحكام بعض الأحاديث في المسند؟ لا شك أن الإمام أحمد طبعا أولا يعني هو من كبار النقاد، هو مع يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي قل ما يوجد رجل يعني من القرن الأول والثاني والثالث تفضل إلا وتجد لهم كلاما فيه، كثيرا ما يعني يكون لهم كلاما فيه. نعم. فالإمام أحمد أقواله كثيرة جدا في الرواة، يقصد في المسند أحسن الله عليه. نعم في المسند. نعم هناك فوائد في المسند، نعم هناك فوائد متناثرة فيها نقد لشيء أو بيان خطأ شيء ونحو ذلك، ولكن هذه متناثرة في ثنايا المسند. نعم. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا وكتب الله أجركم. لعله إن شاء الله يعني تخصص جلسة خاصة بمنهج الإمام أحمد عموما في الجرح والتعديل. أحسن الله عليك. والله إن شاء الله بإذن الله، ونسأل الله أن ييسر لنا بإذن الله قراءة المسند كاملا بإذن الله. جزاكم الله خيرا شيخنا وكتب الله أجركم. آمين.